على باطل، فيلقي الخلاف فيما بينهم. فقاعدة النص لم تمشي، لكن هم كانوا متفقين على باطل. نقول ما يحتمل أن الإمام مع اتفاقهم ذول كلهم على الباطل أن يسلم، ولو كانوا متفقين على الباطل يكون يبين أنتوا على باطل. أما إذا كان مخالف أكو بيهم واحد أو اثنين ولو محمول منه، فالإمام بعد مو واجب عليه أن يبين أنكم على باطل. ليش؟ لأنه أكو مخالفين موجودين. فإذا لازم طريقة النص أنه مخالفة الواحد ولو كان ذلك الواحد محلوب المثل. المخبر كان أنا أعرفه شيء كثير ترى ما أعرفه. المخبر مخالفة الواحد ولو كان معلوم نفس الصدر على طريقة فيه. فإذا عرفنا ذلك حين هذا النقل، إذن كل فقيه اشترط في تحقق الإجماع عدم وجود المخالف ولو المخالف الواحد. ظاهره أنه يبني على طريقة كل فقيه لمن يقول هذه المسألة ليست لمجمع عليها، وجود فلان شخص مخالف ظاهر كلامه هذا يبني عليها طريقة على طريقة على طريقة. وإذا قال هيك هذا قد انقرض عصره ومخالفته لا تضر، هذا ظاهره أنه يبني عليها طريقة عن طريقة. ليش؟ يعني يقول هذا قد انقرض عصره، يعني في هذا العصر كل العلماء متفقين، يعني يوم ما منقر عصره كان مخالفته ما بناء علينا على قاعدة اللغة. لأن في قاعدة اللغة يعتبر أن الكل يتفقون ولا يوجد ولا مخالف ولا أي حال. المقدار الذي على أنه فهمناه شيء مثل هواية، بس المقدار الذي فهمناه أريد أعضه المقدار مقدار خطر تقريبا، وهو أنه كل من اشترط الإجماع عدم مخالفة حتى الواحد، وإذا قلت بأن هذا مخالف مضطر لأن انقرض عصره ظاهر هذا الكلام أو هذين الكلامين أن القائل يبني علما بهذين الكلام، يبني على قاعدة الله يسمع علماء يحمل بينهم راعي، وهذا راعي خفيف لعله يكون اثنين خطأ. فلازم على أن الإمام يرتكر بينهم بشكل لابد على أنه فرد واحد لابد أن يعني الشيخ يكون يلتزم بهج، يعني الذي يقبل قاعدة اللغة يكون يلتزم بأن الإمام يلقي الخلاف بينهم بشكل بحيث واحد منهم يعني أحد الأقوال لابد يكون على صواب، لابد هالشيء يلتزم الشيء. فإذا الخلاصة على أنه كل من اشترط الاتفاق الكل وعلل بأن مخالفة فلان لا تضر نعم من قرار حقه وأريد نحن لها الطريق، ثم سوف أقرأ لك إذا هذا عرفته سوف أقرأ لك عبارات جماعة من العلماء من هجر بحث مدرج الإشمال، أقرأ لك عبارات جماعة من العلماء يشترطون اتفاق الكل ويرون مخالفة الواحد فضوح من تلك العبائد عبارة الإيغار فخر الدين والإسلام. أبين لك مضمونها ثم نطبق العبارة، وهي عبارة ذات مضمون صعب، ذات مضمون صعب. بس قبل ما بين المضمون أنت انتبه إلى أنه نريد نستشهد بهذه العبارة على أي نقطة نريد نستشهد، هذا خليه ذهن نريد نستشهد بهذه العبارة أن فخر الدين يشترط في الإسلام اتفاق الكل. يعني إذا واحد مخالف يعني ليس أشد قولك. وبالتالي يبني علينا يعني لازم على فاحدة. فشاهدنا عنه من هذه العبارة عنه يشترط الإجماع اعتبار الجزء. راح أبين لك مضمون عبارته. وبعدين أقول لك وين الشاهد تعال بين. طبعاً الشاهد أبينه بالأثناء يبينه. مضمون عبارتها. يقول جرت عادة الفقهاء على أن الفقيه لو استبدل الرأي إلى رأي جديد. هسه الرأي الجديد قد يكون جزمي وقد يكون الرأي الجديد ترددي. يعني شلون جزمي أو ترددي؟ مثل رأي الأول شنو وش كان؟ رأي الأول كان صلاة الجمعة حرام. الآن رأي إحصار هو الوجود جزمه. يقول استبدل رأي علمه إلى الجزم إلى رأي ثاني جزمه. ومرة يتبدل الرأي الثاني علمه إلى تردد. يعني شنو إلى تردد؟ يعني أول كان رأي حرام الآن تردد ما يدري حرام ولا واجب. لا يقدر يقول حرام لا يقدر يقول حدا لعلمه. صاحب الإباحة يقول جرت العادة على أن الفقيه لو تبدل رأيه إلى الجزم رأي مخالف جزم أو تبدل إلى التردد وكان هذا الفقيه معاصرا لعصرين يعني شنو العصرين؟ يعني أنا معاصر علماء ذلك القرن. هذا يا قرن يسموه قرن 14 من عجل 14 يسموه أو 15. فأنا معاصر علماء ذلك القرن ومعاصر علماء وش قمر ما شاء الله وعلماء فرض مقدار من ذلك القرن فرض مقدار معلمه مو لازم لعله إنسان ماذا فرق بين ذاك القرن وبين هذا القرن ماذا مدة يوم واحد يصير بعد ما هذا يجي ترى في أواخر الشهر على أي حال. لكن هذا صاحبنا لما علماء ذاك القرن علماء ذلك القرن كانوا يقولون صلاة الجمعة واجب. علماء ذاك القرن العصر الأول كانوا يقولون واجب. هو لما كان معاصرهم وياهم كان يقول خارجا يقول دينا لما اجى العصر الجديد علماء هذا العصر دينا يقولون ذات العصر الثلاثين دينا يقولون للوجود هذا العصر يقولون بينا للحرم. هو رأي يتبدل لما العيش ينزوله مرات واحد طبيعة المخالفة أسرة لما وصل غير فقيل لا يتطور ذلك لما وصل إلى علماء هذا القرن علماء هذا القرن شو يقولون؟ يقولون بالوجود والعفو يقولون بالحرمة. هو صار رأي الوجوب الجزمي التردد. أحد الإيضاح يقول مثل هيك ثقيل لما يتغير رأيه رأيه الجديد يكسر مورد من كتبه من كتابه لكن لا يصرح لا يقول اسمعوا أيها الناس تنبيه إشرا سارة إني عدلت عن الرأي الأول وأخذت بالرأي الثاني ماذا سارة أو غير سارة لا يقول كذا. الرأس هذا الرأي الجديد يدمج ماذا بالكتاب إلى أن يبين أنه سرعان فصلت عن من عن الرأي الأول كتب العلامة إذا واحد يقرأها كتب الشيخ الطوسي ترى هيك يشوف عدة قد رأي بهالكتاب لعدد قصة بعض الصفات واحد عدة آراء لكن ما يبين على أنه ترى أنا هذا رأي جديد وبطل عنه الرأي ماذا إذا ليش ليش ما يقول أنا بطلت تقدير يعني يقول ليش ما يقول هذا الفقيه أنا بطلت عنه عن الرأي السابق وآخذ الآن بهذا الرأي الجديد يقول لفائدتين، لفائدتين. الفائدة الأولى أنه ما يقول أنا بطلب عن ذلك الرأي السابق، لأنه قال بطلب عنه يعني لازمه مش راح يصير العصر الأول بإجماع، لازمه مش راح يصير العصر الأول بإجماع بعد يوم ما بإجماع. علماء العصر الأول دي من كانوا يقولون أحد عارضين، كانوا يقولون بالوجود، هو الشان يقول صاحبنا الحرم إذا يبطل عن الحرم يعني راح يصير اتفاق علينا العصر الأول علينا على الوجود، بس هو الشان المصالح إذا هو بطل صار اتفاق على الوجود، فهو ما يفرع أني بطلت يتبين أكو اتفاق الحفر الأول إجماع الحفر الأول إعلاما على الوجود. هاي الفاعدة الأولى طبيعي. قبل ما أنتقل للفاعدة الأولى يحصل الاستشهاد التحقق، يعني يتبين من خلال هذا الكلام أن مخالفة الواحد تضر، ولذلك قال أنا أسكت ما أقول بطلت عن رأي السابق حتى ماذا لا يتضح أنه إجماع موجود عند أهل الحفظ الأول، يتبين شرط الإجماع اتفاق الكل حتى مغالبة معلوم النبع. قال والفائدة أنه هذه فائدة ثانية أنه في العصر الثاني بعد ما نقدر نقول لا أكو إجماع على الوجود ولا أكو إجماع علينا على الحرم. لما نأكد الرأي في الكتاب وما أقول أنا بطلب عن الرأي الأول، الفاعد الثاني هاي أنه في العصر الثاني هم ما راح يصير إجماع. ليش؟ لأن في العصر الثاني يصير إجماع علينا على الوجود، علماء الحفظ الثاني فارضين علماء كانوا بانين، علماء الحفظ الثاني على الحرمة افترضنا كانوا بانين، لكن لما إذا صاحبنا صار بناعي يبني على الوجود. فإذا لا أكو إجماع عند أصحاب الحفظ الثاني لا علماء لا على الوجود ولا على الحرمة، ليش ما أكو إجماع على الثاني الثاني؟ أما أنه ما أكو إجماع، ما أكو إجماع علينا على الوجود وهذا واضح، يعني علماء الحفظ الثاني بمن كانوا يقولون بالحرم يقولون إلا مخالف اتفاق على الوجود شيء نعذين واتفاق على الحرم ما أكو ليش، يعني هم قاعد يقولون بمن بالحرم لأن هذا فجر رأيه، هذا صاحبنا فجر رأيه، فيتبين على أنه إجماع شيء نعذين على الوجوب إذن أجمع على الحرمة إذن أم أيضا ما موجود، لأن هذا سجل رأيه وهو الوجوب. فإذن الجزمي الجزمي سلامة بالجزمي أحسن وما عم تردد معنا شغل السبيدات مو مهم بسيط من عبارة مهم. فإذن اتصبح أن الشاهد الثاني ترى هذا اتصبح نبقى على الثاني اتصبح أن مخالفة هذا في العصر الثاني ولو هو واحد مخالفته خبر انتهى أي هذا الشيء يحصل في كلا القرنين، هو خربط ماذا بمخالفته؟ خربط الإجماع. لكن أنا أقوله فرشي جانبي من باب التفسير، خربطت الإجماع الأول نشأة النين من أنه ما قال بشرى صار بطلت عن الرأي الأول، يعني من عدم إبطاله للرأي الأول الإنسان عدش راح تصير هي أنه إجماع لأهل الحفظ الأول مرة، وأما إجماع لأهل العصر الثاني إنه ينشأ عدم من ينشأ، ليش يقول في العصر الثاني إجماع ما أبقى عدم الإجماع في العصر الثاني من ينشأ، مو من عدم إبطال لرأي الأول، لا من ذكر لرأي الثاني في من في الكتاب لما انطبعوا في الكتاب وخلا ذكره لهذا الرأي الجديد صار سببا لعدم تحقق الإجماع في العصر الثاني. أما السبب لعدم تحقق الإجماع في العصر الأول ما هو؟ مو ذكره لهذا الرأي في هذا الكتاب، لا عدم إبطاله في الرأي الأول، ما قال أبطل في الرأي الأول، لا بأس في الاستفادة خلاص، أنت في العبارة مضمونها ماذا خلاص، بس بالتالي استفدنا ماذا؟ على أنه فقرتين يشتد في تحقق الإجماع موافقة الكور مطالبة الواحد تقدر، وإلا بالنساء الثين منكم من؟ إلا بناء عليهم على أن مطالبة الواحد تقدر خلقة الغباء. ذلك يقول قدس تفرح. ثم إن الاستناد إلى هذا الوجه، إلى هذا الوجه يا وجه صاحب الوجه ظاهر ظاهر من كل من اشترط في تحقق الإجماع، من اشترط عدم مخالفة أحد من العلماء، اشترط القرية التسلي خالف الأوعب ظاهروا يبنى على طريقة التخلف، مثل من قول الذي اشترطوا هاتشي موافقة بالقول فطفر الدين والشهيد والمحقق الثاني. أقرأ لك عبارة من إيضاح من فطفر الدين، هاي عبارة. قال في الإيضاح في مسألة ما يدخل في المديح، يجي في المسألة المسألة يا أخي بقوة الفطر، إذا واحد اشترى حوش الدار الشيء يدخل محبة المراوح يدخلن، يعني مراوح الفرداء يدخلن يولا، الأضوية هذه تدخل يولا، البيبان يدخلن يولا، القفل المفتاح يدخل بمناسبة. ذكر هاي الأشياء نقطتين شرط يهلنا في علاقات نقطتين شرط. إن من عادة المجتهد إذا تغير اجتهاده، أول كان يبني على الحرمة، الآن صار قناعة تغير علما وإلى التردد وإلى الوجوب الجزمي، إذا تغير اجتهاده إلى التردد أو الحكم بخلاف ما اختاره أولا كان مختاره حرمة، الآن اختار الوجوب الجزمي، لم يبطل ذكر الحكم الأول. يقول ترى أنا بطلت عن الرأي الأول، اسمعوا وعوا، لا ما يقول، بل يذكر الرأي الثاني في كتاب الجديد، بل يذكر ما عدى عليه اجتهاده ثانا في موضع آخر. كيف يقول؟ إيش ما يقول بطلت عن الأول أو ترى هذا الرأي رأي جديد؟ يقول لبيان هاي صار عدم انعقاد، ما يبطل الأول، ليش ما يبطل؟ أهل العصر الأول ما عندهم إجماع علينا على الوجود، يعني هم كانوا يقولون بالوجود، هو لما صار عايش وياهم كان يقول بالحرمة، فما يبطل الحرمة حتى يبين أنه أهل العصر الأول ما عندهم إجماع علينا على الوجود، لبيان عدم انعقاد إجماع عصر الاجتهاد الأول على خلافه، على خلاف اجتهاد الأول هو الذي عاصره اجتهاده، هو اجتهاد انتار حده اجتهاد الأول أدى علما إلى الحرمة على خلاف ذولاته، فهو ما يبطل الرأي السابق حتى يبين عدم انعقاد أهل عصر اجتهاد الأول عن علماء ذاك الفرق على خلاف اجتهاد الأول، على خلاف اجتهاد الأول. شنو اجتهاد الأول؟ هو الحرمة، يريد يبين ما بطل الحرمة حتى يبين ماكو إجماع على عكسه على خلاف الحرمة. بس ليش ما يقول بطل؟ لا أقول ليش باللسان ما يقول؟ ليش ما يحس؟ لا حدث ليش ما يسوي؟ يبقي الطبعات الجديدة ما يقول على أنه ترى حسبوه ذات الأولي، لا يبقي عن هذا شنو؟ وعدم التطبيع بأنه باطل، لا أنه حتى يريد يبين على أنه أهل العصر الأول ما عدم إجماع على خلاف رأيي، لأن أنا مخالف إليه. هذه فائدة أولى، والاستفهاد من الثاني، العبارة تدل على أن مخالفة الواحد تضر، بس هذه فائدة قلت علما لعدم تصريحه بأن رأي الأول باطل، هاي إذن الفائدة الثانية، بس هاي الفائدة الثانية قلت فائدة ثانية علما لذكر ولتسجيل لرأي الجديد في الكتاب، ويسجل رأي الجديد في الكتاب الجديد ليش؟ حتى يبين وعدم انعقاد إجماع عدم انعقاد أبطل ليش عدم، يعني لبياني ولبيان عدم انعقاد إجماع العصر الثاني على كل واحد منهما، على كل واحد منهما على كل من الرأيين، من الوجوبي والحرم. لا عدم إجماع على الحرمة. ما عدم إجماع على الوجوب. العفو ليش ما عدم إجماع كما هو. يعني هم كلهم يقولون إلا هذا. كلهم يقولون دينا بالحرم. بس هذا يقول دينا بالوجود. فإجماع على الوجود ما عدم. وإجماع علينا على الحرمة ما عدم. وعنده هذا شكل الرأي. كتب على عنه وعنى رأي الآن الوجود. فما راح يصير إجماع الأصل الثاني على كلا الرأيين. هذا خلاص. وأنه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأول بل معارض لدليله مساو له. هيا أخي أنت خاف هواي تحب تقول شيء. صورة التردد شو ما ذكرها. صورة التردد شو قلنا مرة يبدل الرأي إلى الجاز وذكر أنه ليش ما يقول رأي الأول باطل ويسجل هذا الرأي من دون أن يشوف. أما إذا تبدل إلى التردد ليش ما يقول رأي الأول أنا باطل ترى تبدل رأي علما إلى التردد. لأنه هو الإنسان ليش تبدل رأي إلى التردد ليش رأي للتردد ليش يعني يشوف رأي الأول لابد إلى دليل. الآن يحصل دليل معارض لذلك الدليل السابق دليلان متعارضة فيبقى حينئذ متردد. وهو ما يقول الرجال بطلت رأي الأول لأن إذا قال بطلت يعني دليل الأول هو في نفسه باطل بينما هو في نفسه مباطل لكن معارضة تجعله فلذلك ما يبطل رأي الأول لأنه أصلا أثر على المعارض وأثر على ما يبطل الدليل ما يوهن الدليل الأول. وأنه هذا تأكد يا أخي بل العبارة جدا صعبة. وأنه هذا بيان علم التردد. لماذا راجع إلى صورة التردد؟ ليش في صورة التردد ما يبين رأي الأول باطل؟ ليش هذا؟ لأنه ما حصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأول بل أقصى ما حصل معارض لدليله دليل الأول حصل معارض مساوي للدليل الأول ولذلك ما أثبت الدليل الرأي الأول انتهى. بس أنت يكون تحلق التحليقة ترى الكبيرة مو التفاصيل تكتهي صعوبة العبارة صعوبة مضمون العبارة تكتهي ومت هكذا تتوجه علما إلى نقطة الاستشهاد التفحص. فإن من بيان الفائدتين يتضح على أن مخالفة الواحد تضر وإذا لم تتحوص الفائدتان يصير في التردد لأنها تصور تردد في صورة التردد أقصى ما يأثر على الدليل الثاني معارض للدليل الأول لذلك هو يتردد. فعرفين يعني ليش يصرح ببطلاني الرأي الأول أقصى ما أثر علما على دليل ثاني معارض للأول مساوي إليه. يعني شو مساوي إليه؟ ذات شاني الدليل الأول يدل علما على الحرمة استفرد معتبر غير مستفرد هذا هم دليل ثاني هم معتبر مساوي لذاك في الاعتبار وفي جميع النواحي غاية الأمر يدل علينا على عكس ما يدل عليه ذاك. وقد أكثر في الإيضاح خلصة العبارة خلصة بعض فترات اليسر إذا مساوي إلى معتبر مثل ما ذاك معتبر مساوي إلى بهذا المعنى هذا معتبر ذاك معتبر لكن ذاك كان يدل على الحرمة هذا يدل عليها بين هذا الوجهين من حيث المضمون مثلا. وقد أكثر في الإيضاح خلصة ديش عبارة نجيب لك ماذا شاهد ثاني بعد شاهد ثاني عليها ما لا تفعل خلصة ترى الصعوبة بعد خلصة إننا أخذ درسنا ساهل بعد بس خلي بيهن لا تفويها شاهد ثاني يريد نجيب علامة على أنه صاحب الإيضاح مثلا من بعض عبارات يظهر يبني علينا على قاعدة الزور الشاهد الأول هالحدا الشاهد الثاني عن كثير ما يقول في الكتب أكثر في الإيضاح خلصة ديش العبارة نجيب لك ماذا شاهد ثاني بعد شاهد ثاني عليها ما لا تفعل خلصة ترى الصعوبة بعد خلصة إنا أخذ درسنا سهل بعض بس خلي ذهنك تسويات شاهد ثاني يريد نجيب علامة على أنه صاحب الإيضاح مثلا من بعض عباراته يظهر يبني علينا على قاعدة الزور الشاهد الأول هالعبارة الشاهد الثاني كثير ما يقول في كتبه إفلان مخالفة مضر لأنه قد انقرض عصرا العبارة شدوا لأنه يبني علينا على قاعدة. يعني لو كان موجود ذاك الواحد ما من قرض حصره، يعني مخالفته ولا هو واحد، لكن تطور هذا يظهر منه قاعدة الوقت. وقد أثر بالإيضاحي في عدم اعتبار الاعتبار من عدم من عدم الاعتبار أكثر من عدم الاعتبار بالخلاف من باب أكثر من عدم اعتبار هذا المخالف. ليش؟ من باب الخلاف حسب المخالف. وظاهر هذا التعليل أنه انقرض عصره أنه ينطبق عليه على طريقة يعني لو كان موجود مخالفة هذا ما يكون إلا على طريقة المخالفة كما لا أعلم. وقال في الذكرى رأيه هم إلى اعتبار بعد يولا رأيه إلى اعتبار يولا قال لا ما الاعتبار يجوز تخليفه ما الاعتبار. ليش؟ قال بدليل أنه لو كان شيء هذا الميت شيء وكان مخالف إجماع بعد يصير وما يصير، لكن لو ما هو كان مخالف لو ما يعني بس هو كان مخالف وما إجماع يصير ولا يصير، فهذا دليل علينا على أن الميت لا رأي له بموته، يموت رأيه لو كان يبقى لازمه أن بعد موتان إجماع ما يصير. فهمنا إن شاء الله المفهوم. شاهدنا وين شاهدنا أن مخالفة الواحد هالعبارة الدول أنه تضر، لو كان حي مخالف تضر، لو ما راح يروح رأيه فمخالفة ماكو فبعد إجماع يصير. شاهد وابد عبد بل شاهد وين. وقال في الذكر الشهيد الأول ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميت، تقليد ما يجوز، محتجين لأنه لا قول للميتين. دليلهم شنو؟ مرد لا قول الميت، ولهذا ينعقد الإجماع على خلافه لو مات. فهذا يجب أنه إذا إجماع على خلافهم مخالف إلى إجماع يصير، فهذا يجب علينا على أنه هكذا مخالفة الواحد تحته لو كان حيا، لكن لما مات رأيه يروح فالإجماع يكون. واستدل المحقق الثاني زين الكركي كم تقريبا عدة عبارة مضمونها مقارب علما كهالمضمون اللي انقلناه عن الشهيد الأول، والاستشهاد نفس الاستشهاد بعد ما كنت عني شحواية. شوف العبارة بوية. واستدل المحقق الثاني كركي في حاشية الشرائع، شرائع الإسلام بدا حاشي عليهم، استدل علينا على أنه لا قول للميت، يعني إذا مات الميت مات رأيه ما يجوز تقليده. لمن استدل؟ استدل للإجماع على أي شيء، على أن خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره، يعني هذا الميت إذا كان حي وكان مخالف له يمنع من انعقاد الإجماع اعتدادا بقوله واعتبارا حتى تفسير واعتبارا بخلافه. فإذا ما قد حصر أهل العصر حين المخالفين له وين هم مخالفين إذا انعقد إجماع يصير، هذا مو هو مخالف هو مات انعقد وصار قوله غير منظور إليه ولا يعتد به. فهذا دليل علينا أن الميت إذا مات لا قول له، لا يجوز يموت رأيه ويريد الخلل بهذا الشيء. بس إحنا استشهادنا لا تنسى أنه يتضح منها العبارة على أن مخالفة الواحد تضح، لكن لما مات مخالفة منظور فينعقد الإجماع حينئذ. أنت هم لا بأس إذا تريد تقول لعله من هذا، بس هو ما يريد يدخلها من هذا الباب. انتهى. وحكي عن بعض أنه حكى عن أتصر العبارة ينقلوها عن الدامات، باقر دامات رحمة الله عليه يقول على أن وجود الإمام يا أخي لي فرد فوائد عديدة، من جملة الفوائد فوائد باطنية غير ظاهرة، أنه يصير مدرك لحجية الإجماع. إذا الإمام ما موجود الآن شنو نقدر نقول الإجماع حجة؟ لكنه ما دام الإمام موجود فحينئذ إذا اتفقوا العلماء على رأيين ما يمكن أن الإمام يكون ماذا؟ مخالف لهم، وكلهم متفقين على الباطل. نعم لو فرض واحد أكو مخالف بين العلماء لا صحيح احنا لا يكون هذا الاجماع حجه، لا يكون اجماع. هذه العباره هم واضحه علينا على انه يشترط في تحقق الاجماع كتابا، وحكي عن بعضين ان ذاك البعض حكى عن المحقق الدامان انه قدس سره الدامان في كلام له في تفسير النحو الباطنه. شوف ايش قال، قال النحو الباطنه شنو معناه نقطتين شارحه، قال ان من فوائد الامام عليه السلام عجل الله فرجه ان يكون مستندا، مستند مستند علما بحجيه اجماع العلماء اهل الحل والحد من العلماء اذا اجمع علينا على حكم من الاحكام. لسه يو اجماعهم اجماع بسيط، قلنا شنو فرق بين اجماع البسيط والمركب؟ اذا اجمعوا على راي واحد يسموه بسيط، واما اذا نص العلماء قالوا بالوجوب نص العلماء قالوا بالحكم يسموه اجماع مركب. الإمام يكون مستند إما لحجية الإجماع البطيئ الإجماع البطيئ ولحجية الإجماع المركب في المركب، أن يكون مستند لحجية الإجماع عن الحل والحكم على حكم الأحكام. إجماعا بسيطا يكون مستند لحجية إجماعهم في الإجماع البسيط طبيعي إجماعهم البسيط في أحكامهم الإجماعية، ولحجية إجماعهم المركب في أحكامهم ماذا غير الإجماعية الخلافية هذه رأيا يعني حسب المسألة. فإنه عجل الله فرجه لا ينفرد بقول وحده، ما ينفرد دينا برأي، بل لابد إذا دول مجمعين لابد وموافقهم، بل من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها من علماء العصر من يوافق رأيه رأي الإمام. بل شوف العبارة أقراها، بل من الرحمة الواجبة يعني من النص الواجب في الحكمة الإلهية أن يكون في حكمة الله عز وجل بمقتضى حكمته أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة، يعني في المسألة الخلافية لا يفترض واحد رأي موافق للإمام، مو كل من مات مختلفين وكلهم مخالفين للإمام، أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها من علماء العصر فرد واحد من ذول المجتهدين المخالفين لا بد مختلفين، لا يسرد واحد رأيه يوافق رأي الإمام، من يوافق رأيه رأي إمام أسرف وصاحب أمره ويطابق قوله قول هذا الواحد قوله، وإن لم يكن ممن نعلمه بعينه ونعرفه بخصوصه، يعني ذاك الشخص الذي رأيه موافق لرأي الإمام من عزل وياه بس من حسن الله يعلمه فرد واحد على أقل يكون موافق رأيه لرأي إمام. خلص الحوار، أقول هاي عبارة تدل على أنه يبني على قاعدة اللغة مو بعيد من نقطتين، تدل عبارة النقطة الأولى أشكال بل من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية، كلها هي تعبيرات ما عرفنا ما قاعدة اللغة بعد هاي واضح. أو ثاني أشكال قال لا بد النقطة الثانية مرة الاستشهاد، قال على أنه من اللغة فرد واحد يكون رأي موافق للإمام، فرد واحد يكون إذا فرد واحد موافق رأي يعني كان مخالف للبقية وموافق رأي للإمام يكفي، بعد واجب على الإمام أن يبين أنكم متفقين على المتفق لأنه أصبر واحد مخالف، فالعبارة تدل أن مخالفة الواحد تقدح في استكشاف قول الإمام وفي تحصيل إجماع انتهى، وكأنه لأجل بعد تريد أقول شواهد يعني مو بكم علمي سهاب قبل وقت نبي شو سوي بعد بعد طلع يقول وكل واحد الذي عندنا ماذا في المعالم احنا قارين ينقل صاحب المعالم عن الذكر عن الشهيد الاول، يقول الشهيد الاول شلون دول الدلمة يقولون اجماع هاي المسألة مشكلة مع انه مخالف من عن زمان، هو مخالف هو اصل شلون يقولون اجماع مثل السيد المرتضى الشيخ الطوسي ابن ادريس يقول الاجماع اجماع وعقب مخالفين، ان شاء الله تجينا احنا هاي المساله بعدين نتحرك. بس صاحب الذكرى على ما ينقل عنه صاحب المعالم كان يبين عده اعتذارات منقوله في المعالم راجع في باب الاجماع، احد الاعتذارات البسيطه الذي اذكر فيها واحد منهم قال لعله مقصود من يعني قام الاجماع يعني الشهره، اي شهره شهره هذا الشهرة شنو إجماع؟ يقول من باب مجاز ومسامحة شكو بيها، هذا أحد التوجيهات الذي ذكر الشيخ الأنصاري، يقول إنما نحتاج إلى توجيه مثلا بناء على قاعدة اللغة، أما إذا ما نبني على قاعدة اللغة نبني على طريقة السيد المرتضى فخلي أكو واحد مخالف خلي اثنين، خلي ثلاثة، خلي أربعة، ما دام معلوم للنسب مخالفة حينئذ لا تضر. فإحنا لما نقول دول مخالفين شلون ندعي الإجماع؟ والريد تعليل، الريد تبرير، هذا يدل على أنه إحنا نبدأ علامه على قاعدة النص حتى نحتاج إلى هذه التبريرات والتعليلات. وكأنه لأجل مراعاة هذه الطريقة، يعني طريقة اللوف، التجأ الشهيد في الذكرى إلى توجيه الإجماعات التي ادعاها جماعة في المسائل الخلافية، مثل سيد المرتضى الشيخ ابن إدريس يدعي الإجماع فيه هي مسائل اختلافية مخالفة هواية، مع وجود المخالف فيها بإرادة غير التوجيه، متعلق التوجيه، التجأ الشهيد في الذكرى إلى التوجيه، التوجيه شلون صار هذا التوجيه؟ شلون وجه؟ بإرادة غير المعنى الاصطلاحي، قال مو المعنى الاصطلاحي هو اتفاق الكون، بإرادة هذا بإرادة التوجيه شلون صار؟ بإرادة غير المعنى الاصطلاحي من الوجوه، الوجوه وين نعبر؟ آخر راجعنا عن الوجوه، يقول راجع بالمعالم من الوجوه التي حكاها عنه في المعالم. احنا استشهاد شلون؟ شلون يا بحث الاعتذارات مبنية على قاعدة اللغة؟ يقول ولو جامع الإجماع وجود الخلاف، إذا كان الإجماع يجتمع يا من؟ مع وجود المحاكمة على طريقة من؟ على طريقة سيد المرتضى، وفي المخالف أصلا ما دام معلوم النفع لا بأس ما يتبع هذا الإجماع. فلو كان الإجماع يجتمع ويا وجود المخالف، ولو كان ذات المخالف معلوم النفع لم يكن داعي إلى التوجيهات المشهورة، مع ليش؟ لأنهم ذو أصل مخالف أصلا ما دام معلوم النفع، مع بعدها كلها. يعني شنو يعني نقول إجماع؟ يعني الإجماع المقصود حتى يعني قامة الشهرة، هاي عجبة، كلها بعيدة يا أخي، كلها بعيدة، لو أكثرها سلام، كلها أكثرها. الثالث من طرق انكشاف قول الإمام، الآن شن طريقة بيناها؟ طريقة الحس، طريقة اللغة، طريقة ماذا؟ الحس. طريقة الحس شنو معناها؟ يعني هيك معناه من اتفاق. أنا أحصل قول الإمام، لأنه قول علماء، هذه درسي رواية، هذه من تفتين سحر الليالي يتباحثون، وما يصير يعني كلهم دول ما يفهمون شيء، كلهم مشتبهين، ما يصير هذا. حتما هو اتفاقهم على بعض، هذا يسموه حتى هذا بعض، حتما بعد من هذا البعض. يقول الشيخ رحمه الله هذا الحس لمن يحصل له له صورتان. صورة لمن نطلع على من شأ حسك بقول الإمام ومن شأ قطعك بقول الإمام، احنا نقول لك صورة مناسب واحد يقطع درع اليمين، يعني نقول مستند إلى مقدمات حسية لو نحن اطلعنا عليها لقطعنا كما قطعها مره هيك، يستند الى مقدمات حسيه لو اطلعنا لقطعنا كما قطع، ومره لا يستند الى مقدمات لو اطلع شنو ماذا ما نصور، نقول له لا ما يلزم من هذا اتفاق، من هذا الاتفاق مثلا بعيد، يعني يستند الى مقدمات حسيه لا حسيه. فبني اذا شكلين حب علمه لطريقه الحس، الشكل الأول أجيب وهو أنه ماذا يستند في تحصيله لقطعي برأي الإمام إلى مقدمات لو اطلعنا عليها لقطعنا برأي الإمام كما قطع، هذا الشكل الأول. هذا الشكل الأول يا أخي له شقان، له الشكل الأول استند إلى المنهج يا أخي، هذا الشكل الأول له هاي له شقان، هذه الصورة الثالثة، هذه الصورة الأولى لها شقان. الشق الأول أنه يستند إلى مقدمات حسية لو اطلعنا عليها لصدقناه في تحصيل قطعه، لكن هذا عيدة أولى مع وجود ملازمة عادية بين هذا الذي هذا المستند وبين تحصيل قوله، ملازمة عادية يعني هذه مثل ما مثل افترض كان مستند قطعه بقول الامام اتفاق الكل، شاف هو كل العلماء من زمان الغيبة الصغرى المن إلى يومنا كلهم يقولون الشيء الفلاني حرام. إحنا لو كان المدرسة وهذا لو اطلعنا على أن مدرسة وهذا هل راح نفتح هنا أذن بقول الإمام يولا نفتح كما قطع. وهذا المستند شكل مستند وفنخ مستند توجد ملازمة حرفية بيننا وبيننا بين هل مستند وبيننا بين رأي ملازمة حرفية عطوا بيننا وبيننا بين اتفاق الكل وبين رأي الإمام. هذا الشكل الأول. ومرة لا لو اطلعنا على المستند هذا الشكل الثاني لو اطلعنا على المستند لصدقناه لكن ملازمة حرفية موجودة. مثل ما إذا فرض على أن العلماء اللي بين التفقين مو كلهم من ذلك الزمان إلى هذا الزمان فلست أرباحهم مثلا واحد من يطلع على اتفاق ست أرباحهم من ذلك الزمان إلى هذا الزمان هم يطلع لقول الإمام لو اطلعنا احنا لقطعنا لكن ملازمة عادية بحسب العادة عادية عند حسب العادة ما موجودة. هذا الشق الثاني. هذان شقان علما للصورة الأولى. وأما الصورة الثانية الصورة الثانية قلنا يستند إلى مقدمات لو اطلعنا عليها لما قطعنا بقول الإمام ولا ما صدقناه. يعني مقدمات حسية لا حسية. مثل ما مثل قلنا ذاك العالم اللي كان موجود بالنجم يعني بيناه هذا كان يقول ثلاثة إذا اتفقوا أنا يحصل لي قطع بهما بقول الإمام. الشيخ الأنصاري والمرزان الشيرازيان الصغير والكبير هذا كان يقول مستند علما لو اطلعنا على المستند هذا فهل حينئذ نحن يحصل لنا القطع ولا نصوره ولا ملازمة عادية لا ملازمة عادية أكل ولا يحصل لنا القطع بينا بقول الإمام. بل هذا مستند إلى مقدمات أشبه شيء بينا بالحسية مقدمات ماذا حسية بخلافه فيما في الصورة الأولى. الصورة الأولى مستند إلى اتفاق الكل كلهم متفقين هو شاف من ذلك من أعلى عرضا وإن أحنا لو اطلعنا لقطعنا قاعد أكرر وأكو ملازمة عادية بين اتفاق الكل كل من يتفقون لابد يدا بيد ماخذين هذا الرأي مين من إمام بعد هذا ما خلنا القبلة والقبلة من القبلة والقبلة من القبلة والقبلة من القبلة إلى أن نوصل علما إلى زمان الإمام موجودة. هذا الشق الأول كان. والشق الثاني شنو الشان أنه لا نفترض على أنه لو اطلعنا لقطعنا لكن ملازمة عادية ما حصل مثلنا دينا مثل العلماء كلهم متفقين ما عدا كيف 5 6 7 8 9 10 فملازمة عادية بعد ما موجود لكن لو اطلعنا لقطعنا. فإذا هذان شقان من الصورة الأولى. وهذه الصورة الثالثة لو اطلعنا لم نقطع ولا ملازمة عادية. فالمجموع لصور الحس ايش قدره حصرية؟ مجموع صور الحس ايش قدره حصرية؟ 3 يا أخي 3. إذا شقان للأولى والثانية 1 2 + 1 = 3 نبين إن شاء الله حكم ذن الثلاثة باشر إن شاء الله بحول الله.